بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظلت علوم الحديث النبوي تنمو على مر الأجيال، حيث كان يضيف اللاحق إلى ما صنفه السابق، وكل منهم كان يضع لبنة يضيفها إلى اللبنات الأخرى، حتى جاء ابن الصلاح أبو عمرو عثمان الشهرازوري المولود سنة 77 و500 هجرية والمتوفى سنة 43 و600 هجرية، فوضع كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. ولكثرة جمعه وتحريره انتشر الكتاب، وعكف عليه المحدثون بالدراسة والتعليق والشرح والاختصار وبالنظم أحيانا. ومن هؤلاء العلماء المحدثين الذين كان لهم إسهام جيد في ميدان الحديث النبوي شرحا وتصنيفا الإمام النووي، فقد قام النووي باختصار كتاب ابن الصلاح مرتين في كتابين اثنين، الأول كتاب الإرشاد والثاني كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. وهذا هو الكتاب الذي قام السيوطي بشرحه في كتابه الذي سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ولكن من هو النواوي ومن هو السيوطي، ثم ماذا كان يستهدف السيوطي من تأليفه لهذا الكتاب؟ أما النووي فهو شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف، كان شافعي المذهب. ولد الإمام النووي بقرية نوى، وهي قرية صغيرة تبعد عن دمشق قرابة 100 كيلومتر، فنسب إليها فقيل النووي أو النواوي. ولد النووي في هذه القرية الصغيرة، وتوفي سنة 31 و600 هجرية، وفيها قرأ القرآن الكريم، ثم انتقل مع أبيه إلى دمشق ليتلقى العلم وليأخذ الحديث عن كبار العلماء الذين كان منهم نخبة طيبة في دمشق، وكذلك في بقية عواصم العالم الإسلامي كالمدينة المنورة وبغداد والقاهرة وغيرهما من المدن. وفي دمشق تمكن من الاتصال بطائفة كبيرة من شيوخها ليأخذ عن كل منهم جانبا من علوم العربية والإسلامية، وبخاصة علوم الحديث النبوي، فاجتهد في الطلب والتحصيل مع ما منحه الله تعالى من ذاكرة قوية وقدرة على الحفظ والاستيعاب. وهذا هو النووي يحدثنا عن نفسه فيقول: كنت أقرأ على المشايخ كل يوم 12 درسا شرحا وتصحيحا، درسا في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في العربية، ودرسا في المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى لي في وقتي. ثم خطر لي الاشتغال في علم الطب، فاشتريت كتاب القانون فيه وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم قلبي وظللت أياما لا أقدر على الاشتغال بالطلب، فبعت كتاب القانون في الحال فاستنار قلبي. وفي هذا الذي ذكره النووي عن نفسه يتبين لنا منهجه في يومه وفي طلبه للعلم والاتجاه الذي خطه لنفسه في حياته، وكل ذلك بعد توفيق الله تعالى وعنايته. وقد ظل النووي ملازما للعلماء والمحدثين، منكبا على تحصيل العلوم المختلفة في الليل والنهار وفق هذا المنهج الذي سار عليه قرابة 20 سنة. وكان ربما أمضى يومه كاملا على أكلة واحدة من الطعام يتناولها بعد العشاء، بل أمضى عمره كله دون زواج مع كثرة الصيام والعبادة. وكل هذا هيأ له الاطلاع والدراسة والحفظ، فغدا إماما من أئمة الحديث بخاصة، بل كان رأسا في علم الحديث والفقه واللغة، زاهدا ورعا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قانعا راضيا بما أعطاه الله تعالى، متقشفا في مأكله وملبسه وأثاثه. ذكر المترجمون أنه حج مع أبيه وزار القدس ومدينة الخليل، ثم عاد إلى بلده وتوفي في رجب سنة 76 و600 هجرية. أما مؤلفات النووي رحمه الله تعالى فيقع في طليعتها شرحه لصحيح مسلم، وهو شرح نفيس متداول بين العلماء وطلبة العلم والباحثين، وله كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وكتاب الإشارات إلى المبهمات، وتخرج به جماعة من العلماء منهم ابن العطار وحدث عنه المزي. قال الذهبي إن نووي مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه. ثم جاء جلال الدين السيوطي المولود في رجب سنة 49 و800 هجرية في مدينة أسيوط، وهي إحدى مدن صعيد مصر. توفي أبوه وله من العمر قرابة 5 سنوات، إلا أنه بفضل الله تعالى وتوفيقه تمكن من شق طريقه العلمي على يد كبار الشيوخ الذين جمعهم في كتابه حاطب ليل وجارف سيل. وهكذا حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات، ثم تابع تحصيله العلمي في شتى الفنون في الفقه وأصول الفقه والفرائض والتفسير والحديث وعلوم العربية التي أجيز بتدريسها في مستهل سنة 66 و800 هجرية. وفي تلك السنة ابتدأ التأليف وأجيز بالإفتاء والتدريس لعامة العلوم سنة 76 و800 هجرية، وعقد أول مجلس لإملاء الحديث النبوي سنة 72 و800 هجرية. وذكر جلال الدين السيوطي أن الله تعالى رزقه التبحر في 7 علوم، وهي التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع، وقد أشار إلى ذلك في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. يقول: ليس على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها أعلم بالحديث والعربية مني. وإذا كان هذا القول فيه شيء من المبالغة، لأن السيوطي كان معاصرا لعلماء أفذاذ في الحديث بخاصة ومنهم السخاوي، إلا أن هذا القول يشير إلى قدرة السيوطي وتبحره في علوم العربية والحديث. وإذا كان النووي قد أظلم قلبه كما ذكر حينما اشترى كتاب القانون، فإن السيوطي هو الآخر قد كره علما آخر كان منتشرا في عصره وهو المنطق، فقد قرأ منه شيئا ثم كرهه وتركه. يقول السيوطي: وقد عوضني الله خيرا من المنطق، وهو الاشتغال بعلوم الحديث، وله في ذلك مؤلف سماه القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق. ويبدو أن علم الحساب هو الآخر لم يكن له نصيب في دراسة السيوطي، لأنه يقول: وإذا نظرت في مسألة من مسائل الحساب فكأني أحاول جبلا أحمله. ولكن هذا لم يمنعه من تثبيت قدمه في ميدان التأليف والتصنيف، فله في كل فن كتاب أو أكثر. يقول السيوطي: ولو شئت لكتبت مصنفا في كل مسألة بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها، كل ذلك من فضل الله تعالى لا بحولي ولا بقوتي. وهكذا بلغت مؤلفات السيوطي قرابة 300 مؤلف، وقد تزيد عن هذا الرقم كثيرا. من هذه المؤلفات عين الإصابة في معرفة الصحابة، وكتاب حسن المحاضرة، وله في الحديث وعلومه طائفة من الكتب، منها تقريب الغريب وأسماء المدلسين وطبقات الحفاظ وشد الرحال في ضبط الرجال إلى غير ذلك. ومن كتبه أيضا كتاب لطيف، وهو كتاب التعريف بآداب التأليف، وكتاب آخر اسمه الفارق بين المؤلف والسارق، إلى غير ذلك من مؤلفات انتشرت في الآفاق. ولكن ترى هل أهلته هذه المؤلفات وهذه القدرة العلمية الفائقة لمرتبة الاجتهاد المطلق؟ لأننا نجد بعض معاصريه كان يرى هذا، وقد نجد بعض المعاصرين لنا يتجه إلى هذا، وهو نفسه يشير إلى هذا في كتاب من كتبه. ولعله قد طال بنا الحديث عن السيوطي وعن النووي، فلنلقي نظرة إلى كتابه الذي أشرت إليه آنفا في بداية الحلقة، وهو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وهو من تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، وقد طبع الكتاب الطبعة الثانية عام 85 و300 ألف هجرية، ويقع في جزئين اثنين. وقد تناول النووي في كتابه علوم وأنواع الحديث، وتبعه في ذلك السيوطي الذي قام بشرح كتاب النووي شرحا وافيا، وقد افتتح الكتاب بمقدمة قال فيها: طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب لشيخ الإسلام الحافظ أبي زكريا النووي كتابا جل نفعه وعلى قدره، فقوي العزم على كتابة شرح عليه لتوضيح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع إضافة زوائد عليه وفوائد جليلة لا توجد مجموعة في غيره، وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. وهكذا يتناول بالشرح والتوضيح أقسام وأنواع الحديث، مبتدئا ببيان الصحيح والحسن والضعيف، باحثا في آداب المحدث والطالب، مشيرا إلى معرفة الصحابة والتابعين والرواة. وهكذا يتسلسل الكتاب من هذه الأنواع أيها الإخوة التي ضمها هذا الكتاب بالشرح والبيان، هو المسلسل. والمسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، وصفات الرواة إما أقوال وإما أفعال، كمسلسل التشبيك باليد أو العد فيها. مثال ذلك الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل لنا هذا الحديث بقول كل من رواته بقول: وأنا أحبك فقل، ويروي الحديث، وهكذا كل رواة هذا الحديث النبوي. ومثال المسلسل كذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وكذا كل رواة هذا الحديث النبوي. وهذا هو الحديث المسلسل. وللسيوطي كتاب بهذا النوع سماه المسلسلات الكبرى، وهي 85 حديثا. وله أيضا كتاب عنوان جياد المسلسلات. كل هذا يدل دلالة واضحة على العناية الكبيرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وعلى دقة المحدثين البالغة في المنهج الذي سلكوه لبيان الحديث الصحيح والمقبول من الحديث المردود والمرفوض من جهة أخرى. وهذا جهد غير يسير أفنى المحدثون فيه أعمارهم وصرفوا فيه أوقاتهم حتى اكتملت علوم الحديث النبوي في مؤلفات المحدثين، ومن هذه المؤلفات كتاب السيوطي الذي سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهو ثمرة من ثمرات المحدثين على مر العصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.